بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، أكثروا من الحمد لله على الله سبحانه وتعالى، ومن الثناء عليه بأن وفقكم لتؤدوا مناسك الحج، ويسر لكم السبل لتتمكنوا من أداء هذه الفريضة التي جعل الله جزاءها الجنة. ولتعلموا أيها الإخوة الحجاج أن أداء نسك الحج وأداء فريضة الحج جعل الله سبحانه وتعالى فيها من التيسير، وجعل الله فيها من التسهيل، وجعل الله فيها من الطرق والسبل التي يتمكن الحجاج أن يؤدوا بها فريضتهم ونسكهم في يسر وسهولة. وهذا من فضل الله عليكم ومنه وكرمه. وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يؤدي الإنسان فريضة الحج، ونوع السبل في أدائها ليتمكن كل إنسان خرج لأداء مناسك الحج أن يحج بواحد من هذه المناسك. لما أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجوا معه في تلك السنة، السنة العاشرة من الهجرة، في تلك الحجة التي سميت بحجة الوداع، تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ويذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم مناسك الحج، وبين لهم أن الناس يمكنهم أن يحجوا بواحدة من ثلاثة من الأنساك: إما أن يحجوا متمتعين، وإما أن يحجوا قارنين، وإما أن يحجوا مفردين. أما التمتع فأن ينوي الإنسان بالعمرة استقلالا عندما يريد الذهاب إلى بيت الله، ينوي أن يأتي بالعمرة ويحرم بالعمرة ويقول: لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج. ويلبي أثناء سفره إلى مكة: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، إلى أن يذهب مكة ويؤدي مناسك العمرة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل من الإحرام بأن يأخذ من الشعر ومن شعر الرأس إما حلقا وإما تقصيرا، ويتحلل ويلبس ملابسه ويعاشر أهله ويعيش حياته الطبيعية كأنه واحد من أهل مكة، حتى إذا ما جاء يوم التروية، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يحرم بالحج من مكة، ثم ينطلق في اليوم التاسع إلى عرفة، وبعد المغرب ينطلق إلى المزدلفة، وبعد صلاة الفجر يتوجه إلى منى، ثم يرمي الجمرات ويذبح الهدي ويحلق الشعر ويطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة طواف الحج وسعي الحج. وبهذا يكون قد أدى نسكين كاملين في سنة واحدة وفي حجة واحدة، ولذلك يهدي إلى بيت الله كما قال جل من قائل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا النسك الأول، هذا الطريق الأول، هذا الأسلوب الأول في أداء الحج والعمرة. أما الأسلوب الثاني والمنسك الثاني والطريق الثاني فإنه يحرم بالعمرة والحج معا، نية واحدة للعمرة والحج، نسك واحد للعمرة والحج، إحرام واحد للعمرة والحج، ويكون قارنا. أما الأول فيسمى متمتع، وأما من أحرم بالعمرة والحج معا فيكون قارنا. إذا أراد الإحرام وتلبس بالإحرام يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، ويتجه إلى مكة ويلبي في طريقه لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. فإذا وصل مكة طاف ببيت الله أولا، لكن هذا الطواف يسمى بطواف القدوم، وليس هو من أعمال الحج، وإنما طواف مندوب وسنة يطوف بها، يطوف ببيت الله. وإن أراد أن يسعى سعي العمرة والحج فلا بأس بعد هذا الطواف، ثم يبقى في إحرامه لا ينزعه ولا يتحلل منه ولا يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، حتى إذا كان في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة توجه إلى منى وصلى بها الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يتجه إلى عرفة ويقف بعرفة ويشهد مع المسلمين الوقوف بعرفة ويظل بها إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يدفع إلى المزدلفة وهو يلبي قائلا لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، ويبيت بالمزدلفة وهو يلبي. وإذا صلى الفجر بالمزدلفة وقف عند المشعر الحرام ودعا الله جل وعلا وسأله أن يتقبل منه عمرته وحجه، ثم يدفع إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه لأن القارن عليه هدي، ثم بعد ذلك يحلق الشعر ويلبس الثياب ويتجه إلى بيت الله ويطوف طواف العمرة والحج ويسعى سعي العمرة والحج إن لم يكن قد سعى قبل الحج. وبهذا يؤدي النسكين معا العمرة والحج. وأما النوع الثالث، الهيئة الثالثة، النسك الثالث، وهو أن ينوي أداء الحج فقط، ينوي الحج فقط، وهو الذي يسمى بالمفرد، يفرد الحج عن العمرة ويؤدي مناسك الحج ولا يشرك معها العمرة ولا يخالطها بالعمرة، يحرم من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا، ويتجه إلى مكة وهو يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يريد بذلك الحج فقط. فإذا وصل مكة إن تيسر له أن يطوف ببيت الله قبل الذهاب إلى عرفة، يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، وهو تحية لبيت الله، تحية لبيت الله الحرام، لأن من تشرف بالدخول إلى مكة وإتيان بيت الله فليبدأ بالطواف، وهو تحية بيت الله، يطوف طواف القدوم 7 أشواط، ثم من شاء بعدها سعى سعي الحج، يقدم سعي الحج ويقدم بين يديه طواف القدوم، ويبقى بإحرامه لا يغطي شعره ولا يحلق شعره، لا يغطي رأسه ولا يحلق شعره، ولا يقلم أظافره، ولا يخلع ملابسه، حتى إذا كان يوم التروية اليوم 8 من شهر ذي الحجة يتجه إلى منى ويقف مع الناس ويلبي في هذا اليوم المبارك يوم التروية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر في التلبية في منى التي يسن له أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل وقت يصليه في وقته، لا يقصر بين، لا يجمع بين الصلاتين ويكتفي بالقصر فقط، يصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات والمغرب 3 والعشاء 2 والفجر 2، ثم يتجه إلى عرفات ويقيم يومه في عرفات، يقف في عرفات يشهد الموقف الأعظم في عرفات من بعد صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس. أما الصلاة فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ليتسنى له الوقوف، يقف على صعيد عرفات يكثر من التلبية من قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكثر من الدعاء في هذا اليوم بما يتيسر له وبما يعرف وبما يجود الله عليه، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذا شعار يوم عرفة، التلبية والتوحيد والتهليل والتكبير، فإن لهذا اليوم شان، وأي شان، حتى إذا غربت الشمس توجه إلى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء وجلس يذكر الله تعالى ويلبي إلى أن يطلع الفجر، فيصلي صلاة الفجر ويقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا، ثم ينطلق إلى منى ويفتتح منى بتحية منى، رمي الجمار، رمي جمرة العقبة الأولى 7 حصيات، يكبر مع كل حصاد الله أكبر. فإن فرغ من الرمي، إن كان متمتعا أو قارنا، يبدأ بالذبح إن تيسر له، وإن كان مفردا فيحلق شعر الرأس بعد الرمي، يسلم رأسه للحلاق يحلق شعر رأسه ويتحلل بالحلق بعد الرمي، ويتحلل كل من المتمتع والقارن بالحلق بعد الرمي، ثم يتوجهون إلى مكة ويطوفون طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، لأنه هو الركن الأعظم في الحج، طواف الحج. فإن كان قد سعى المفرد والقارن، إن كان قد سعيا قبل الحج فيغنيهما، وإن لم يسعيا فيسعيانهم، يسعيان كل من المفرد والقارن وكذلك المتمتع، يسعون بعد هذا الطواف، بعد طواف الحج. وبهذا يكون قد أتموا مناسك الحج، وبقي عليهم البقاء بمنى والمبيت بمنى ورمي الجمار لليوم الثاني والثالث بمنى. هذه الأنساك 3، ولكل نسك منها خصوصية وميزة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم مع أصحابه من المدينة تنوعوا في الإحرام، منهم من أحرم متمتعا يعني باديا بالعمرة، ومنهم من أحرم قارنا جامعا بين العمرة والحج، ومنهم من أحرم مفردا. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم لبيت الله أنهم ساقوا معهم الهدي، ساقوا معهم الهدي، بهيمة الأنعام يقدمونها لبيت الله، يذبحونها عند بيت الله هديا بالغ الكعبة. وكان ممن ساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم. وكان علي بن أبي طالب قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وأميرا، مكث ثم مدة، ولما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى الحج قدم من اليمن، وكان معه نوع أو عدد من الإبل هي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها معه يقدمها هديا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واجتمع عدد الهدي الذي قدمه أو الذي قدم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكة أو أطراف مكة أعلن بين أصحابه أن الأولى بكم أن تجعلوا إحرامكم عمرة، أن تجعلوا الإحرام عمرة، الذين أحرموا بالحج يغيرون ويجعلونها عمرة، ومن أحرم ابتداء بالعمرة يبقى على ما هو عليه، ومن أحرم قارنا يغير من القران إلى التمتع ويحرم بالعمرة إلا من ساق الهدي. الذين ساقوا الهدي يبقون على إحرامهم لا يغيرون، يكونون قارنين جامعين بين العمرة والحج. هكذا صدرت تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إشفاقا عليهم، لأنهم وصلوا مكة في اليوم الرابع، ويبقى 5 أيام أو 4 أيام حتى ينتقلوا إلى منى، وكانوا قد قطعوا في الطريق نحو من أسبوع وهم محرمون، فكان ذلك فيه مشقة عليهم وفيه صعوبة خاصة للشباب منهم ولمن صعب أهله معه. فرأى أن التمتع لهم أولى، والتمتع لهم أيسر، فقال لهم: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. ونظر الصحابة رضوان الله عليهم له: طيب ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، ما تحلل. سألوه: كيف تأمرنا أن نتحلل وأنت لا تتحلل؟ فقال لهم: إني سقت الهدي معه 100 بدنة، والهدي لا يذبح إلا يوم العيد، وهو مرتبط بالهدي ملتزم به، فلا يحل له أن يتحلل، ولذلك استثنى من أصحابه من ساق الهدي. ولما قدم علي رضي الله عنه ورأى الناس قد تحللوا سألوا بما أنت أحرمت؟ قال أنا نويت وقلت أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا مع رسول الله مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له إذا لا تتحلل، أنت معي شريك في الهدي وابقى على إحرامك. وحاول الصحابة رضوان الله عليهم يعني أن يترخصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا مثله، يبقون في إحرامهم ولا يتحللون، فأصر عليهم أن يتحللوا، وقال لهم مبديا عذرا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. وعندئذ رضي الصحابة رضوان الله عليهم بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحللوا. ولما كان يوم التروية أحرموا من مكة ومضوا إلى منى فعرفا فالمزدلفة فمنى. وعندئذ رموا الجمار وحلقوا الشعر وذبحوا الهدي وتحللوا. ومن هنا ذهب علماء الأمة الإسلامية إلى أن الحجاج مخيرون بين أن يؤدوا الحج بواحدة من هذه الطرق الثلاثة: التمتع أو القران أو الإفراد، لكن اختلفوا أيها أفضل وأيها أولى وأيها أكثر أجرا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع أفضل، خصوصا من يصل إلى مكة أو يأتي في رحلات مبكرة قبل ثلاثة أيام، قبل أسبوع، قبل شهر، مثل أحوالنا. نصل إلى مكة ولا يزال الوقت طويل، ومكة شرفها الله، جوها حار، والالتزام بالإحرام فيه صعوبة. فالأولى للحاج أن يتحلل بعد الإحرام ويبقى أهلا غير محرم ويعيش حياته الطبيعية كحياة أهل مكة إلى أن يأتي يوم الحج فيحرم من مكة ويؤدي المناسك، وكل الذي يلزمه أنه يقدم إلى الله هديا، يذبح شاتا، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب ما حكم من لم يجد وقد يكلفه الهدي وما عنده. قال الله تعالى إجابة لهذا السؤال: فمن لم يستطيع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إلى بلدانكم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا لم يكن من أهل مكة، أما أهل مكة فلا تمتع عليهم، وإحرامهم دائما إحرام المفرد. أما القارن يرى أهل العلم أن القران لمن ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أنفع لمن يحج من الحجاج كبير السن مريض لا يستطيع أن يطوف 2 طواف ولا يسعى 2 سعيين ولا يغير الإحرام ولا يبدل، أو من جاء متأخرا كما هو حال كثير من الحجاج يصلون مكة في 8 من ذي الحجة أو 8 من ذي الحجة أو 10 وهو يريد أن يأتي بالنسكين بالعمرة والحج، فأمثال هؤلاء ينصحون بأن يحجوا قارنين يجمعوا بين العمرة والحج، لأن الأعمال تتداخل، يكفيهم طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة ونية واحدة الإحرام من الميقات، فهؤلاء ينصحون بأن القران لهم أفضل. وكذلك الحجاج الذين يترددون على مكة، يأتي مرة في الحج ويأتي في رمضان ويأتي في صفر ويأتي في خلال العام، مجيئه إلى مكة في غير أشهر الحج تمكنه من أداء العمرة، ومجيئه إلى الحج يخلصه للحج فيكون مفردا، والإفراد في حقهم أفضل، لأن الزحام الذي يحدث والتدافع الذي يكثر وصعوبة الطواف والسعي لا تمكنه من التمتع، فالإفراد في حقه أفضل، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل. هذا ما ينصح به أهل العلم، وإن كان بعض أئمة المذاهب الإسلامية يرون أن بعض الأنساك أفضل من بعض، وهم يلاحظون مصلحة الحاج ويلاحظون عظم أجر الحاج ويلاحظون سهولة أداء الحج. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن التمتع أفضل، والإمام مالك رحمه الله يرى أن الإفراد أفضل، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القران أفضل، وكل له ما يؤيد قوله وما يدعم رأيه من خلال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما يذكر في مسألة الأنساك وطرق أداء الحج. وأنت أيها الحاج مخير فيما تراه مناسبا لك تؤدي به نسك الحج، والله أعلم. ثم نقول بعد ذلك كيفية أداء النسك. نذكر هناك أركان للحج لا يجوز ترك واحد منها، ومن ترك ركنا من أركان الحج يبطل حجه إن كان متعمدا. وهناك واجبات من واجبات الحج لا يجوز ترك شيء منها، ومن ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه الفدية. وهناك سنن تكمل أعمال الحج وتزينه وتجمله لا ينبغي للحاج أن يهملها. وهناك محظورات للحج لا يجوز للحاج فعلها، وإذا فعلها وجب عليه فدية. ونحاول أن نتحدث عن هذه الأمور في دروسنا إن شاء الله. وأول هذه الأشياء أركان الحج. والركن هو الأمر الذي يتوقف عليه قبول العمل، والتفريط فيه يبطل العمل، والحاج يجب عليه أن يفعل الأركان في حجه. وهذه الأركان أولها الإحرام، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها الطواف ببيت الله، ورابعها السعي بين الصفا والمروة. كل حاج كي يقبل حجه لا بد أن يؤدي هذه الشعائر الأربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة والطواف ببيت الله والسعي بين الصفا والمروة. أما الإحرام فالمراد به النية التي تنوي بها الدخول في أعمال الحج، فالحاج لا بد من أن يحرم، وهذا الإحرام هو النية عندما تقدم من بلدك. هناك حدود، هناك مواقيت لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إذا أراد الحج إلا وهو محرم، يعني مظهر النية. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج بأمر من الله تعالى: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ووقت لأهل البلدان مواقيت حددها لا يجوز لهم أن يتجاوزوها إلا وهم محرمون. ومن العجيب أن هذه البلدان التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الإسلام دخلها، لكن لأن الله سبحانه وتعالى عالم بأن الإسلام ينتشر فيها ويصل إليها حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحديد كان من الجهات، جهات الأرض، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا. أما ذو الحليفة فلأهل الشمال، وأما الجحفة فلأهل المغرب، وأما يلملم فلأهل الجنوب، وأما قرنا فلأهل الشرق. أربع جهات حول مكة: شمال وجنوب وشرق وغرب. لا يجوز لأحد إذا أراد الحج أو العمرة أن يتعدى هذه الجهات الأربع إلا بعد أن ينوي الدخول في الحج. فنية الدخول في الحج ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونها. لو أن إنسانا جاء إلى مكة وهو لا يريد الحج ولا ينوي الحج، فهذا يدخل، لكن إن كان خرج من بلده وهو يريد الحج أو يريد العمرة لا يجوز له أن يدخل دون أن ينوي. فالنية هي العزيمة وهي الإحرام، الإحرام هو النية وهي العزيمة وهي عقد القلب على أن يبدأ عمل الحج أو عمل العمرة. هذه هي الركن الأول من أركان الحج، النية، الإحرام، حتى يكون العمل شرعا، عملا شرعيا. أما من أراد أن يأتي إلى هذه البلدان سياحة، زيارة، عمل، فهذا ليس بناو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذين لم ينوا لا يعتبر لهم إحرام. ونكمل إن شاء الله غدا بقية الكلام حول الإحرام وبقية أركان الحج، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.